ملخص كتاب المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية من أخضر.com لمؤلفه مصطفى كوندوغدو وترجمة أسماء مكاوي الصنباطي. هذا الكتاب يدور حول النواحي البشرية واليومية للرسول صلى الله عليه وسلم وآداب معيشته من مأكله ومشربه وملبسه وسلوكياته جمعاء. فعند دراسة حياة أحدهم، ورسول الله ليس كأي أحد من الخلق، فهو خير الخلق وأكملهم، يجب على المرء أن يعايشه كلية. ولأننا أمرنا بأن نتخذه أسوة حسنة في حياتنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب 21. وجب دراسة سيرته بأكملها ومعايشتها، وبمعنى أدق تناول علم الحديث بأكمله من أفعال وأقوال وسلوكيات نبي الله، حتى نتربى على نهجه ونتعلم بوصاياه وننتهي عما نهانا عنه، بل أيضا نربح ثمرة الاقتداء بنبي الله واتباعه ونحسن تعليم خلقه. فحين سئلت السيدة عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فها هي سيرة رسول الله العطرة التي لا يعيشها مسلم إلا ويخرج منها مهذب النفس والخلق وحسن السلوك. أولاً، اللباس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا إلى كثير من أمور دنيانا، حتى إلى صفة لباس المسلم، وقد اهتم النبي بهذا مع أصحابه حتى لا يكونوا مثل المشركين، فوجههم بذلك من عدة نواح، مثل الانتباه إلى ستر العورة أثناء العمل، وارتداء ملابس مهندمة وحسنة بغير إسراف كثير، حينما قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، والتيمن عند ارتداء الملابس. وهذا عن السيدة عائشة حين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وكان يحمد الله عند ارتدائه الملابس الجديدة. ونقلا عن الصحابة والسيدة أسماء بنت زيد قالت: كانت يدكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. فالرجل مباح لباسه حتى الساق، أما المرأة أن يغطي الكعبين. وأجمع الفقهاء أيضا على تغطيتها لقدميها بمقدار الطول دون أن تجر ثوبها كالخيلاء، لأن النبي نهى عن هذا. ومما نهانا عنه لبس الشفاف الذي يصف ويبين لون الجسد وتفاصيله، وتشبه الرجال بالنساء والعكس في الملبس، ونهى الرجال عن لبس الحرير إلا في المرض والحرب أو إسبال ملابسهم، وعدم إطالة الملابس بنية التفاخر والخيلاء، وأيضا عدم ارتداء الملابس الممزقة أو التي تحمل صور حيوان أو إنسان، ونهى عن ارتداء فردة واحدة من الحذاء، وكان يحب الثياب المتواضعة، وأحب لباس إليه القميص، وهو ثوب مغلق من الأعلى طويل يمتد حتى القدمين يشبه الجلباب، ومصنوع من القطن أو الصوف أو الكتان أو الجلد، وخصص ملابس للأعياد وأيام الجمع وعند استقبال الوفود الخارجية، وأحب الثياب البيضاء وارتدى ذات الألوان المتعددة، وكان له خفان من الجلد وهما يشبهان الحذاء حالياً، وله نعلان مثل الصندل، وكان يرتدي عمامة بيضاء لكن فوق غطاء للرأس يسمى قلنسوة، وارتدى عمامات بألوان متعددة في مناسبات خاصة. ثانياً، آداب الرسول في المأكل والمشرب والجلوس. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية لعدة آداب، منها آداب الجلوس. كان جلوس النبي المعتاد على الركبة، وأيضا التربع، ورأى الصحابة النبي جلس جلسة القرفصاء والاحتباء، وقد عرفها عاصم أفندي: هي أن يلتف الشخص بثوبه ويتلفع بحزامه أو نطاقه ويلف به ظهره وساقيه، وكان يطبق جلسة الجثوم أثناء الطعام ومدليا قدميه من أعلاها. لكن هناك جلسات نهى النبي عنها، مثل الجلوس واضعا إحدى يديه خلفه وواضعا يديه خلف ظهره، والجلوس في أماكن غير مناسبة، فلا ينبغي أن نجلس بين اثنين دون استئذان، أو وسط حلقة العلم، أو الأماكن التي يستهزأ فيها بالدين، أو الجلوس في الطرقات لتمضية وقت والتسلية. كما نبهنا أن من قام من مقعده وعاد إليه هو أحق به في مجلسه. فعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وكذلك هناك آداب للمأكل والمشرب، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل وبعد الطعام، والبسملة قبل الطعام، وحمد الله بعده، والأكل باليد اليمنى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وأوصى بعدم رفض دعوة أحدهم إلى الطعام ما دمت جائعا، وأن نأكل جالسين وفي جماعة كأسرة، وننهي الطعام معا أيضا. كما أوصى بعدم الأكل متكئين، لأنها جلسة السلاطين المغرورين أثناء أكلهم. لذا أمرنا النبي بالتواضع والبساطة أثناء الطعام، ونهانا عن أفعال أثناء الطعام مثل عدم انتقاد الطعام أو ذمه. وقد فضل رسول الله المشروبات عموما، ومنها اللبن والمياه، وقد أمرنا بالتسمية قبل الشرب، وتناوله باليد اليمنى، وتناوله على 3 مرات دون استعجال، ونهانا عن النفخ في المشروب أو الشرب في أقداح من ذهب أو فضة أو مكسور فوهتها. وهذا في باب المكروه وليس التحريم، لأن الأواني المكسورة تجمع الجراثيم. ثالثاً، الضحك والمزاح والبكاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الضحك هو تعبيرات ظاهرية على وجه الإنسان تظهر فيها أسنانه وتعبر عن سعادته الشديدة، وهي 3: الضحك بصوت لكن قليل، والتبسم دون صوت، والقهقهة بصوت مرتفع. وكان الرسول يتبسم لمن حوله ببشاشة، ولم يضحك مقهقها أبدا. ونهانا عن كثرة الضحك، لأن كثرته تؤدي إلى الغفلة عن الله، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يلازم الإنسان بشاشة الوجه ويبتسم لمن حوله، ونضحك في المواقف التي تثير الضحك دون الإكثار ودون صوت مرتفع، ليحافظ المسلم على وقاره، وألا نتخذ من الأناسي أضحوكة أو استهزاء للضحك على ما فيهم وإحراجهم. فعن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يمازح أصحابه من وقت إلى آخر ويلاعب الأطفال، لكنه اتبع عدة أمور في مزاحه، مثل أن يقول مزاحا مقبولا للآخرين دون إحراجهم أو إهانتهم ولا كذب فيه، وألا يخيف به أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. وقد مزح النبي أصحابه، مثل سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، ومن الأطفال أبو عمير أخو أنس بن مالك، وواساه في موت النغير الخاص به، وكان يمازح نساءه والفقراء ومن يريدون التقرب منه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي أحيانا بصوت غير مسموع أثناء الصلاة. فعن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أي يبكي بشدة، وبكى أيضا وقت الخسوف وعند سماعه للقرآن، وكان يبكي لموت أحد، فقد بكى وقت استشهاد حمزة بن عبد المطلب، ونهى عن الصراخ الشديد، وأمرنا أن نبكي وإلا فلنتباكى على الذنوب ندما ومن خشية الله أيضا، وعند قراءة أو الاستماع للقرآن. فعنه صلى الله عليه وسلم: ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. رابعا، التهادي والاستئذان. مما هدانا إليه رسول الله هو التهادي، أي إعطاء شخص هدية تعبر عن محبتك له مادية أو معنوية. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يرد مقدمها له. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يهدي الهدايا لمن يدعوهم لدخول الإسلام ومن دخلوا الإسلام حديثا، وأيضا كان يعطي لأصحابه، فقد أعطى لسيدنا عمر بن الخطاب مالا، وكان يهدي إلى من يطلب منه هدية ولا ينتظر مقابلا من أحد. وكان الرسول يقبل الهدية وليس الصدقة، وكان لا يهتم بقيمة أو حجم الهدية، ويقبل كل الهدايا ما دامت بعيدة عن المحرمات، ولم يقبل هدايا المشركين. وأمرنا ألا نسترد هدية أهديت لأحد أو أن نأخذ هدية مقابل خدمة فعلناها لأحد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وكان إذا أتاه هدية ثمينة أهداها للآخرين، لأنها قد تثير غيرتهم وحزنهم. ومن أهم سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم القويمة التي كان يفعلها هي الاستئذان، فالبيوت خاصة بأصحابها لها حرمة، فوجب الاستئذان قبل دخولها ويعرف عن نفسه، وأن يدق الجرس 3 مرات لا أكثر، وعدم الوقوف أمام الباب مباشرة، وعدم النظر بتفحص داخل البيت عند دخوله. فعن ربعي أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولا يجوز للأطفال دخول غرفة والديهم إلا بعد استئذان، وبخاصة في هذه الأوقات 3، قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة وبعد صلاة العشاء، كما قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. سورة النور. 5. آداب الرسول صلى الله عليه وسلم في المصافحة والسفر. من السلوكيات المحمودة التي تعبر عن التحية والمحبة هي المصافحة، أي السلام باليد، وقد تصل إلى المعانقة بين الأقربين والأصدقاء. فكان صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه حين يلقاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. ولا يصافح النساء إلا محارمه، وقد نهانا عن المعانقة والتقبيل إلا في اللقاء بعد سفر أو فراق طويل. ولم يكن يسمح لأحد بتقبيل يده صلى الله عليه وسلم، وكان يستقبل بترحيب كبير وشوق من أتى من سفر بعيد. أما في السفر فقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأفعال لأجله، فالسفر هو الذهاب من مكان إلى آخر خارج أو داخل البلاد لأهداف معينة. لذا كان النبي يهتم بالدعاء عند السفر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. وكان يكبر ويسبح في طريق السفر، وكان يلتزم بالدعاء عند الركوب، ويتعوذ من المصائب والمشقة في السفر. فعن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وكان يأمر أصحابه بالسفر مبكرا، ويفضل السفر يوم الخميس وفي الليل أيضا، ويحث على السفر في جماعة، وأن يكون للسفر مسير قائد. وكان يصلي ركعتي شكر حين عودته من السفر، وقد نهانا عن العودة من السفر بشكل مفاجئ بعد طول سفر دون تبليغ الأهل، وأن يتخذ المسافر استراحة في طريق سفره وإن كانوا في جماعة فلا يتفرقوا. فعنه صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. وختاما، للتربية النبوية في حياة المسلم أثر عظيم، ولم يتبع مسلم ركب النبي وسننه حتى في حياته اليومية إلا ويسر عليه كل عسير وأدرك ما لم يدركه غيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بهداه يستحق أن نهتدي به، لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة في حياته إلا وترك لنا وصية نتبعها أو نهيا ننتهي عن فعله بما لا نضر به أنفسنا أو لا نذكر فيه اسم الله. فالاهتداء الحقيقي يكمن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الأعراف 158.